ثم سودة، نعم سودة هي بنت زمعة رضي الله عنها، تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام بعد خديجة. وسودة بنت زمعة كانت من المؤمنات التي هاجرن في سبيل الله، قد هاجرت إلى الحبشة، وكان زوجها يقال له السكران بن عمرو. فلما عادت مع زوجها من هجرتها توفي زوجها السكران فتزوجها النبي عليه الصلاة والسلام. والسبب في ذلك قالوا أن النبي عليه الصلاة والسلام خشي من قومها أن يبطشوا بها، لا سيما وهي مسلمة قد مات زوجها، وكانوا من أشد أعداء الله أي قومها، أي أعني قومها. وأراد النبي عليه السلام قالوا أن يجازيها على إسلامها فتزوجها بعد وفاة خديجة رضي الله عنها. لكنها لما كبرت وطعنت في السن خشيت أن يطلقها النبي عليه السلام، وهي حريصة أن لا يطلقها وأن تكون من أزواجه وأن تحشر يوم القيامة في أزواج النبي عليه السلام وتبقى من أمهات المؤمنين. فماذا صنعت رضي الله عنها؟ وهبت لأمها لعائشة، وقالوا أن قول الله عز وجل وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالت نزلت في هذا السبب عندما أراد أن يطلقها، فقالت يا رسول الله أمسكني وأهب يومي لعائشة، يعني آثرت بيومها لحب النبي عليه الصلاة والسلام الذي هي من عائشة رضي الله عنها. قال العلماء تقربا إلى رسول الله عليه السلام وحبا له وإيثار لمقامها معه، فكان يقسم النبي عليه السلام لنسائه فلا يقسم لها، يعطي يومها لعائشة وهي راضية بذلك، مؤثرة لرضا رسول الله عليه الصلاة والسلام.